ومن كنوز الذكر الاستغفار. طول عمري كنت فاكر ان الاستغفار ده معناه ان انا لما اعمل ذنب استغفر ربنا، هي دي وظيفة الاستغفار، ان ربنا بيغفر به الذنوب. لغاية لما عرفت ان الاستغفار ليه ثلاث وظائف بصورة عامة. الاستغفار ده لمغفرة الذنوب، بس الاستغفار ده ليه وظيفتين تانية لا يقل أهمية عن مغفرة الذنوب. ايه؟ قال لك الاستغفار ده لجلب النعم، والاستغفار ده لدفع النقم. يعني ايه جلب النعم؟ يعني الرزق. الاستغفار بتستجلب بيه رزق ربنا سبحان الله، ايا كان نوع الرزق، الولد الصالح رزق، والزوج الصالح رزق، والوظيفة رزق، والهداية رزق، كل الرزق من عند ربنا. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لما تستغفر ربنا الرحمات بتنزل. قال تعالى على لسان سيدنا نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أدي المغفرة. بس في حاجات تانية: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ده رزق، الأموال والبنين والجنات والأنهار، رزق ربنا الواسع بنستجلبه بالاستغفار. ثالث وظيفة للاستغفار: بندفع به النقم، تدفع به أذية الناس، إن حد يظلمك، لو خايف من حد إنه يأذيك، لو خايف من مرض، لو خايف من أي شيء، أي أذية، ادفع عن نفسك، ادفع عن نفسك أذية الناس وشرور الناس بالاستغفار. الاستغفار بتستدفع به النقم. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني يا محمد، طب خلاص، ايه بعديها؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عشان كده سيدنا علي يقول لك: عجب لمن يهلك ومعه النجاة. النجاة؟ قال الاستغفار. طول ما انت بتستغفر عمر ربنا ما يعذبك. ويجي سيدنا الامام علي يفتح لك فتحه حلوه قوي ويطيب قلبي وقلبك، ويقول لك ايه؟ يقول لك: ما الهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد ان يعذبه. طالما خلاك تستغفر والهمك الاستغفار، يبقى رايد دكتور، رايد انه يغفر لك، ورايد انه يرزقك، ورايد انه يكرمك، ورايد انه يدفع عنك كل شرور الدنيا. طيب، عاوز اقول لك في الاخر حاجه مهمه جدا. ايه؟ اوعى تستغفر استغفار الكذابين. استغفار الكذابين ده، ده الناس اللي بتقول: يا رب اغفر لي، وهو مصر على المعصية، لا عايز يتوب ولا عاوز يرجع، اهو بيقول كلمة وخلاص. ده بيكذب، بيكذب على نفسه ولا بيكذب على ربنا ولا بيكذب على مين؟ ده الامام القرطبي بيقول لك: اللي بيستغفر ربنا وهو من جوه مصر على المعصية، استغفاره محتاج استغفار. ده بتضحك على مين وبتكذب على مين؟ هو كلمة بتتقال وخلاص. الاستغفار اللي بينفع هو الاستغفار اللي معاه التوبة والإنابة والرجوع لربنا. طب استغفر اقول ايه؟ اي صيغة من صيغ الاستغفار. افضلهم انك تقول: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لدعوة سيدنا يونس في بطن الحوت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: ما دعا بها رجل مسلم قط في شيء الا استجيب له. والنوع الثاني سيد الاستغفار اللي النبي علمه لنا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء يعني بعترف بذنبي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أو أنك تقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. أي صيغة من صيغ الاستغفار. يلا يا جماعة نعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد. النبي كان ما بيعديش عليه أي يوم من أيام عمره إلا لما كان بيستغفر ربنا 70 أو 100 مرة. السيدة عائشة بتقول لنا: وانت ايه؟ طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا.